تهنئة بالنجاح الكبير الآخر لكوريا جوتي في الادراك التجريبي للقنبلة البالستية تحت المعي من الغواصات الاستراتيجية أسرعت اللجنة السويسرية الكورية والحركة السويسرية لدراسة فكرة جوتي بيانا مشتركا يوم الرابع والعشرين من نيسان الماضي.